لازلنا وإياكم نستعرض أهم أحداث سيرة الحبيب صلوا عليه، ونحن بصدد الحديث عن فترة الدعوة الجهرية، وبالضبط مع اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم القوافل التي تأتي من خارج مكة في موسم الحج لكي تؤدي مناسك الحج، فيعترض النبي طريقهم فيبلغهم دعوة الله. وهذا الأمر أقلق المشركين، أقلقهم لأنهم لم ينجحوا في ثني عمه أبي طالب على أن يزيح صفة الحماية لابن أخيه، عجزوا. وأبو طالب استطاع أن ينجح في ضم بني هاشم وبني عبد المطلب إلى الحلف الذي يحمي رسول الله، مؤمنهم وكافرهم. هذا نجاح كبير للدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يستغل تناقضات المجتمع، يستغل تناقضات مجتمع الجاهلية لفائدة الدعوة. اسمعوا يا من يعيش خارج بلاد المسلمين أو يعيش في أي بلد، فالدعوة تحتاج إلى استغلال واسمه تناقضات المجتمع. ما معنى ذلك؟ أن الدعوة ينبغي أن تعرف الواقع الذي تتحرك فيه. إذا كانت الدعوة، معنى الدعوة الدعاة الحركة الدعوية، يجب أن تعرف ماذا الواقع الذي تتحرك فيه بحيث تستفيد من تناقضات ذلك الواقع. احنا في المغرب، انا اتعجب من كثير من الدعاة الى الله، لان ثمة كثير من المسائل التي تعينك على الدعوة ثم تذهب لكي تلغيها او تحاربها، بحال الدستور فيه المغرب دولة اسلامية. معنى المغرب دولة اسلامية معناه انك تستطيع يا داعية في المغرب أن تستثمر دستورية الإسلام في أن تجهر بالحق، لأن القانون معك. شكون اللي خصو يحشم؟ شكون؟ العلمانيين، دعاة إلى الجريمة، دعاة إلى الفساد، دعاة إلى الإفطار العلني، دعاة إلى الشذوذ، دعاة إلى الربا في الاقتصاد، الدعاة إلى المهرجانات الماجنة، الدعاة إلى الإعلام الفاسد. هؤلاء الذين يدعون إلى هذا هم يخالفون، قبل مخالفتهم للإسلام يخالفون واقعا موجودا. تخيل انت كاين بعض الدعاة اللي كيمشيو يضربوا في هذه القضية تاع الإسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل الوضع الجاهلي وتناقضاته لكي ما علاش يستغل روحه؟ لو كان لصوالحه، لو كان روحه يعاب، لكنه يستغل هذا لنصرة الدعوة. ما دام كاين هذا الشيء وما دام يتاح لك هذا الأمر فعليك أن تستغله. إذا ففشل المشرك أقل في إزالة الحماية القانونية التي يضمنها المجتمع الجاهلي لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الداعية يعرف كيف يستفيد من تناقضات الواقع فيسخر بعضها لخدمة الدعوة. يوفهموا مزيان، راكم فاهمين، ولكن الإنسان يخصو. هذا كيتقال للناس اللي في أوروبا، القانون يضمن لك حرية الدعوة وحرية العبادة، فلماذا لا تستغل هذا الواقع هنالك لكي تبلغ دعوة ربك؟ هذا قانون يضمن لك ذلك، هذا قانون. ففشل المشركون أقل في إزالة الحماية بتاع القانون الجاهلي للدعوة. القانون الجاهلي يحمي الدعوة، يا الله، هذا ماشي القانون الجاهلي يحمي الدعوة غير احنا نقوله. الله هو الذي ييسر للدعاة من الوقائع والظروف والملابسات التي تعينهم على الدعوة إلى الله ولو كانوا في جحيم الشرك، ولو كانوا في جحيم بلاد الشرك. معناها أن الدعوة لو فكر الدعاة لوجد كل داعية أو مجموعة من الدعاة أو حركة داعية في كل مكان لوجدوا ما يسندهم للدعوة إلى الله لو أحسنوا الفهم وأحسنوا التعامل مع الواقع. الواقع لا، هذه الأولى. ثانيا، لما فشلوا في إزالة الحماية أش قالوا؟ أش قالوا معقلهم القاصر؟ قالوا إذا محمد هنا في مكة واسمه سنمنعه من الدعوة وسنشدد على أصحابه، ولكن نخاف من أن تنفذ دعوته خارج مكة. بيصلى عليه وسلم كي الزير في مكة بدأ الآن يدعو خارج مكة فوقاش في موسم الحج. النبي يختار المكان خارج مكة ويختار الزمان موسم الحج فيخرج بخروجه بالدعوة. النبي لا يتحرك كشخص، إنما تتحرك الدعوة بحركة الداعية. الله. فالمشركون الآن وقع عندهم ارتباك، نحن نريد أن نمنع محمد من الدعوة في مكة حينما عجزنا وفشلنا في إزالة حماية قومه للدعوة، وهو يخرج الآن بالدعوة إلى الخارج. فاجمعوا واجتمعوا على رأي تقوله للناس لصد الناس عن محمد. قلتها لكم المرة الفايتة، أنا قلتها لكم. اجتمعوا وقال لهم الوليد بن عقبة خسكم وعليكم أن تروا رأيا في محمد وتجتمع كلمتكم حوله فلا تختلفوا، لتقوموا بحملة إعلامية مضادة لتنفير خارج أو لا الذين يأتون من خارج مكة بهذه الدعوة، حتى لا تجد الدعوة نصيرا لها من خارج مكة. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا من نفتح الانترنت ونمشي مثلا الموقع ديال عبد الله الناري في الموقع نتاع الخاص، كنصيب مثلا انجليزيه تكتب لي بالانجليزيه او لا فرنسيه تكتب لي على الاسلام وعلى كذا، ونقول سبحان الله الاسلام وصل الى الانجليزيه وانت يا فين؟ انت في وجده، وتكتب اليك فرنسيه مسلمه وانت فين؟ هنا. تقول سبحانك ربي من الذي يبلغ هذا؟ من يا الله؟ سبحان الله، أنت لا تتكلم بلسانهم ولا تحسن الكلام بلغتهم، ومع ذلك يقيض الله تعالى لكلمتك من يترجمها ويتأثر بها غير المسلم ويبحث عن عنوانك ويرسل إليك رسالة بلسانه يشكرك مثلا على أنك قلت كذا في موضوع كذا وصححت مفهوما في الإسلام كان مغلوطا واواوا. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك. إذن هذا يقلق الناس، يقلقهم. إذن ماذا نقول؟ قالوا قلت لكم شاعر، قال لهم الوليد ما هو بشاعر، مجنون ما هو بمجنون، كاهن ما هو بكاهن، ساحر ما هو. أربعة هو اسمه نقوله. قل لنا ماذا نقول. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. قال نقول أقرب ما يمكن أن نعتمد عليه في دحض دعوة محمد خارج مكة أن نقول ساحر يفرق بين الزوج وزوجه وبين المرء وأهله. فأجمعوا أمرهم في حملة إعلامية مضادة لصد الناس من خارج مكة عن الدعوة، عمل في الداخل لصد دعوة محمد في الداخل، وعمل إعلامي في الخارج لصد الدعوة النبوية خارج مكة. يا الله، الناس خدامة، الناس خدامة إلا ما بغيت تخدم انت لهذا الدين، راه الآلاف والملايين يعملون ضد هذا الدين. إلا انت راك راكد وما عندك قضية تعيش من أجلها، فالكافر يعيش لقضية الكفر، والمشرك يعيش لقضية الشرك، والفاسق يعيش لقضية تفسيق الناس، واليهود يعيشون لقضية تهويد القدس. فلكل قوم قضية. إلا شكون هما أغلب المسلمين ما يهموش الإسلام، ما تهموش الدعوة، لا تهموش. فهل سينجح المشركون في صد الدعوة وإيقاف زحفها خارج مكة؟ سننظر. أولا، وصل الإعلام القرشي إلى الآفاق البعيدة، بغى يسبق الإعلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم، أن محمد مجنون. وصل إلى الأزد، أزد شنوءة قبيلة عربية، محمد مجنون. لو كان ما وصلوش محمد مجنون ربما ما يكسب واحد الخبر. ولكن سبحانك ربي، الله تعالى يقيض الكافر لنصرة الإسلام. وكاين عقال تما ماشي بحال المسلمين، الكلمة اللي تقولها لهم يتيقوا. وعندنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هما كانوا عاقلين. قالوا واحد السيد خرج في مكة مجنون، وصفوه بالجنون، ما وصلتهم بين محمد مجنون صلى الله عليه وسلم. فحدث أن وجد في قبيلة الأزد رجل يسمى ضماد الأزدي. وضماد الأزدي هذا متخصص في معالجة المصروعين بالجنون. في ما كان شي جن وشي مجنون يداوي، هذه الخدمة نتاعو. هو من منطلق الشفقة على محمد قال هذا مسكين في مكة مجنون، وتطايرت أخباره في الآفاق، فلماذا لا أتوجه إلى مكة وألتقي بمحمد ثم أقوم بعلاجه من الجنون؟ شو سيد ربي منين يبغي يسخر للدعوة وسائل؟ فكما سخر للدعوة في مكة حماية قانون جاهلي، يسخر للدعوة خارج مكة الكافر. يا الله، واسمع، فتوجه ضمام الأزدي إلى مكة فبحث عن محمد. قيل إن محمد مجنون، وأنا إن شاء الله تعالى، وما زال ما كانش مسلم، سأقوم بعلاجه، عندي خبرة كبيرة وتجربة عميقة في معالجة المجانين. لازاري عنده مستشفى، لازاري متنقل، عنده لازاري جاي يداوي سيد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقى بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان من الصعب أن تلتقي بمحمد، لأن مشركين رام عيونهم ما خصكش تلقى مع محمد. لكن قال لهم أنا واسمه، أنا راني إن شاء الله غادي غير نداوي، راه مجنون. قال له يا محمد، بلغني أنك مجنون، وإنني مختص في معالجة هذه الرياح. كاسمها الرياح، جنون اسمهم الرياح، حتى عندنا يقولوا للرياح، فيه الرياح والشرقي ولا غربي، فيه الرياح، غادي فيه الرياح. أنا مختص في معالجة هذه الرياح. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاه كمل، واش حساب لك الزعف؟ واش قال له أنت اللي مجنون؟ أمك أنت المجنون؟ كل واحد يقول له أمك أنت هو المجنون، ماذاش مع صوالحك راني نعطيك. سيدنا النبي خلاه حتى كمل، قال له كي كمل ما صار ما يقول، قال له بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. بلوك ستوب ستوب، هذا اللي جاي داوي، اللي جاي داوي على الجنون. قال له لقد تكلمت بكلمات جمعت معاني الكلام كله، هي بحر. أعيد علي، أعيد علي. ابن عمي هالكلام عمره ما سمعته، ليه المجنون يقول هالكلام؟ المجنون يقول هالكلام؟ قالوا بسم الله، إن الحمد لله، ربي ربي ربي، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن، قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد عبد الله ورسوله. روح يا مشركي قريش، روح يا الطبيب تاع لازاري، روح. لأن هذا راه عارف الجنون واسمه هما، ماشي غير جاو آمن كسحرة فرعون حينما ألقى موسى العصا أكلت كل حبالهم. قال له لو كان كانت العصا نتاعو غير على الحبال ديال الناس صحة، ولكن هذه أبطلت سحرهم، هذه ماشي عصا، هذه هذه غولة، هذه هذه آية، هذه معجزة، هذه حجة. فخروا لله سجدا لأنك يعرف السحر. فلما جيء بمعجزة أبطلت سحرهم أذعنوا للحق، لأن اللي يكون عنده واحد تخصص ويقول لك أنا هو في هذا التخصص الأول، أنا الوحيد نداوي على الجنون كاع في العالم كاع في الجزيرة، ويجي عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه كلاما يقهر الجن ويقهر كل مخلوق وينوي عنق المتكبرين. قال هذا كلام ما قال به احد. وتعرفوا هذه الافتتاحيه، هذه راه يفتتحوا بها الان وشكون؟ اي عالم الان اذا اراد ان يعطي درسا او موعظه فانه يفتتح بهذه الافتتاحيه التي توجه بها النبي الى ضمان. سمعت؟ أبغيت الجنون ما يدروش بك؟ وبغيت الجنون ماشي غير ما يدروش بك، يسلموا يسلموا. بغيت اللي داوي الجنون تجنوا عليك بهذه. إن الحمد لله، يا ولدي، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا مجنون هذا، ومن سيئات، هذا مجنون هذا. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. ابن عمي جاوبوا كاع على ذاك الشيء، قال له هذو المشركين اللي كيقولوا محمد مجنون، ماشي هذه غلط كبير، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، جاوبوا بطريقة غير مباشرة غير مباشرة، فأسلم. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال إذا ابسط يدك أبايعك يا رسول الله، فبايعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، وعلى قومك، قال وعلى قومي. شو الدعوة انت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت سلمت وجئت تبيع الإسلام، أنا مازال أحملك أمانة دعوتك لقومك، أنا بغيتك تجي انت وقومك. يا الدعوة خارجة خارج مكة الآن، لأن انت يا شكون؟ انت اللي كنت داوي الجنون، انت اللي كنت رأس هذه القبيلة. فإذا أسلمت وآمنت وعلمت أن ما جئت به الحق، كان ذلك أيسر في توصيل الدعوة إلى أتباعك. فأنا لا أقبل بك أن تبايعني وحيدا، ولكنني أريد أن تبايعني على دعوة قومك للإسلام. الله، غيب الفن، غادي تسلم قبيلة غيب الفن. شكون كان السبب فيها؟ المشركين وإعلامهم. يا سيدي ربي سبحانك، يا سبحانك يا حبيبي يا ربي. الدعوة تاع ربي منصورة، دعوة الله منصورة، لو وجدت قلبا صادقا وفهما سليما وتحركا مضبوطا لوجدت لها أتباعا فيما لا تعتقد وتظن أن تجد الأتباع. الله. فخرج ضمان ودعا قوما، دعا قوما. هذا ماشي ضمام بن ثعلبة اللي جاء في العام 9، لا، هذا ضمام الأزدي، هذا جاء في الأول في بداية الدعوة. هذا فرق مع ضمام بن ثعلبة، هذاك من قبيلة بكر بن سعد، هذه مازال هذه في السنة 9، هذا كيدخل في عام الوفود، لا هذا في مكة. ها، فطالت الأيام وغاب ضمام، وخرجت أفواج المجاهدين من المدينة بعد الهجرة، وانتشر الإسلام، وصادف مرور المجاهدين من أصحاب النبي ذات مرة في سرية على قوم ضماد. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي إلى قبيلة ضماد بما ينساش، قال لهم شوفوا إنها قبيلة ضماد، أترسيوا شي واحد يدي شي حاجة؟ أفيكم من أخذ شيئا من قبيلة ضماد؟ قال أحدهم نعم يا رسول الله، أخذت مطهرة. اسمه المطهرة؟ اسمه المطهرة؟ مطهرة شي حاجة يتطهروا بها، ما نعرف التيمم، ما عرفتش أنا واش تيمم، واش شي حاجة يغسلوا فيها باسينة ولا شي حاجة هكذا بسيطة. قالوا مطهرة، قال ردوها فإنهم قوم ضماد. فرد المطهرة ولم يأخذوا شيئا. كان النبي يحفظ العهد لأهل السابقة وأهل الخير. هل نجح المشركون في إطفاء نور الدعوة خارج مكة؟ بل نجح النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صد المشركين من أعظم عوامل لفت انتباه الآخرين للإسلام. خلونا بهذا نمشي بعيد 450 كيلومتر على مكة. اسمه هي مدينة يثرب. مدينة يثرب اللي غادي من بعد تكون هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. سمع رجل اسمه عمرو بن عبسة، عقل عليه، عمرو بن عبسة، ما كان لا أنصار ولا حتى شي حاجة، الصحابة محاصرين في مكة والدعوة تعاني الأمرين، وتعاني ويعاني أصحابها من عذابات وآلام يتجرعونها من قبل المشركين. شكون كان يقدر يجي لمكة؟ لكن عمرو بن عبسة عرف عنه أنه لم يكن يسجد لصنم قط، حتى قيل كان من أهل الفطرة. فسمع أن نبيا أو رجلا خرج في مكة يقول أنا نبي، قال والله لأقطعن هذه المفاوز ولأتصلن بمحمد ولأسمعن منه حتى أقف على حقيقة ما يقال ويشاع عن محمد بأنه ساحر. فجاء عمرو بن عبسة ووجد المشركين يصبون جام عذابهم على محمد وأصحابه يحاصر. قال فتحايلت على أن أتصل بمحمد، دار الحيلة، حتى اختلى به. قال يا ابن عبد المطلب من أنت وماذا تقول؟ قال أنا نبي. أنا نبي؟ هذا ما قال له لا إن الحمد لله لا ولا أنا نبي. قال له عمرو بن عبسة وما نبي؟ ما معنى نبي؟ ما معنى؟ قال أرسلني الله للناس باش بتكسير الأوثان وصلة الأرحام وعبادة الواحد الديان. اجمعلو الدعوة في ثلاثة نتاع الكلمات. وما نبي؟ أرسلني الله لتكسير الأوثان وصلة الأرحام وتوحيد الواحد الديان، عبادة الواحد الديان. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله بهذه السهولة. كان نقي الفطرة، كان ينتظر من يوجهه، فقال لا. فبماذا تأمرني؟ أنا آمنت، بماذا تأمرني؟ واش بغيت ندير؟ أهجم عليهم؟ واش ندير؟ بماذا تأمرني؟ أصبح جندي ضرب. هو ينتظر الآن الأمر من رسول الله بأن يأمره بما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم شو؟ عد إلى يثرب فإذا فإذا جئت. شو النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يعرف أو كأنه يوحى أوحي إليه أنه سيذهب إلى هذه المدينة. فإذا سمعت بي، تسمع بي جيت لهنا، فأتيني. فما كفى عمرو بن عبسة مسلما في مدينة رسول الله حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عمرو بن عبسة أن النبي قد هاجر إلى المدينة جاءه فسلم عليه فقال يا رسول الله أتعرفني؟ قال أنت عمرو بن عبسة. يعني عقله بسميته أنت عمرو بن عبسة. هذا الثاني، واحد في قبيلة الأزد، واحد فين؟ في يثرب. صافي أرواح نقول لي لا إله إلا الله، نمشيو اليمن. بابا بابا قبيلة دوس اليمن، بابا بابا بابا اليمن السعيد، الله ينصر هذا الشعب في جمعة الرحيل. شوف اليمن يقولوا له الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان شاعرا، وشاعر القوم كان هو لسان القوم الذي يترجم آلام وآمال القبيلة، هو السيد كما نقول هو المحطة الإعلامية، الجزيرة والجزيرة، وخل جزيرة جرب وراها من اليمن أول جزيرة، طفيل هو الجزيرة، منه يستقون الأخبار. ف فلا زالوا المشركون يحذرون هذا الشاعر من أن يلتقي بمحمد حينما يأتي في موسمه الحاج. إياك أن تلقى محمد الصابئ، الصابئ هو الذي ترك دين أجداده، إياك أن تلتقي بهذا الصابئ، إن له كلاما يشبه السحر، يسحر الألباب، يفرق به بين المرء وزوجه، فلا تلتقي به. قال فلا زال المشركون يلحون علي على ألا ألتقي بمحمد حتى وضعت الكرسف في أذني. الكرسف هو القطن، داروا في الوذنين باش ما يتلاقاش مع محمد وما يسمعلوش، من شدة التأثير الإعلامي المحرض على محمد. كنت نخدم في وزارة الداخلية وندير السيرفيس سيفيل، وكانوا يجيو عندي شي مخزنية مساكين من ما يقدمش خدمة ويسقسوني على الوضوع ولا يصليو. الشاف نتاعهم قال لهم لمكم، يا واحد يدور على النهاري ندقدقو، وما بقاوش يجيو. نقول لهم قال لك اودي غير خلينا، انا غير عبد الله النهاري ما عاد غير الصلاح في الداخلية. ما يتلاقوني غير بالراديو الشارع. مشركين وخا، وهذا الوغش شكون زعما؟ مسلمين. عندك تلاقى، عندك تلاقى محمد، عندك تلاقى محمد، عندك عندك عندك. قال حتى وضعت الكرسف في أذني، فلما دخلت مكة وصرت أجوب في سككها وأزقتها، قلت لنفسي أنت الشاعر العاقل اللبيب، تؤثر فيك هذه الدعاية المغرضة، فلماذا لا تنزع الكرسف من أذنيك وتتوجه إلى محمد وتسمع منه؟ فإن كان الذي يقول فيه خير فليكن لك رأي، وإن كان الذي يقول والعياذ بالله لا خير فيه أخذت رأيك. مالك تخاف من الهدرة ولا تخاف؟ عندك حجتك، عندك عقلك، وش لم غادي يضحكوا علي أنا صغير؟ أنا شاعر يضحكوا علي؟ يضحكوا على واحد اللي ما عنده علم، على واحد اللي يقول إنا زيد تبعنا سادتنا وكبرانا. قالها الشيخ، قالها الرئيس، قالها هذا، ولأن الغى العقل ديالو. أما أنا عربي حر أنتمي إلى حضارة سبأ في اليمن، بلدة طيبة ورب غفور، أيمكن لي حضارة سبأ أن يخرج منها قوم يخشون من سماع الكلام ومحاورة الناس؟ غيب وحده، غيب وحده الشيخ، غيب نفسه، غيب نفسه، أرمى الكرسف ومشى. تفيش هذا، اسمع مني يا أخويا الله يرحم والديك، راه عندك العقل، وروح نتحاوروا، ما تسمعش الإرهابيين، ما تسمعش الإرهابيين. ومنين جاوا سمعوا قالوا يا هذا هو الدين، احنا والله الا كانوا مصورين هاد المسلمين غوال قتالين في الزاعات الاسلاميين، في الزاعات الاسلاميين. ما الاسلاميين مساكين هما غير انا ولا يديوها الاسلاميين، يقولوا الغرب اما نحن واما ان تذهب هذه السلطه الى الاسلاميين فستخرب دياركم وتضيع مصالحكم. ولا زال الطواغيت عند الامه يخوفون الغرب بالاسلاميين. وش كنتم يهود؟ يهود انتم؟ شعبكم مسلم وتقود كما ما فهمتش يهود انتم؟ يا الله سبحان الله. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، شو اللي هدره هذا يدرنيش، لقد أثرت فيا الدعاية المضادة للمشركين، فلا زالوا يصدونني عنك ويحذروني من الاجتماع بك والاستماع إليك حتى وضعت كرسفا في أذني، لكن لما دخلت قلت أنا رجل لبيب شاعر أعرف الكلام ووزنه وأعرف المعاني، فلماذا قلت لنفسي لماذا لا ألتقي بك شخصيا وأسمع منك؟ فإن كنت الذي تقوله فيه الخير اتبعتك، وإن كان الذي تقول ليس فيه خير تركتك. والسلام. جنيشة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اسمع. فقرأ عليه القرآن فإذا بعينيه تذرفان. صار وكل هذا الخير عندك وهؤلاء يصدوننا عنك. جح الخير. أنت لو كنت عندنا وكنا سمعنا منك هالخير لو كان رفدناك فوق ظهرنا. جح الخير عندك وهالخير عند المسلمين اللي يخدموا الأمة وما يخونوش الأمة. جح هذا الخير وحظهم السجون والاستئصال والإبعاد. جح الخير عندك. فبايعه على الإسلام. بايع الطفيل بن عمرو الدوسي رسول الله على الإسلام. قال له يا رسول الله أنا عندي واحد القول شديد وعنيد ولا يريد أن يقتنع بسهولة، أعطيني شيء آية أخرج بها لأقهرهم بها فيؤمنوا. يعني ورك يطلب يدي. قال له بسم الله. فأعطاه آية اللي انتعوا فيها كالمصباح يشوف بها. في الأول كانت عنده هنا فخشي على عينيه فردها له هنا يصلى. فذهب إلى قومه فدعا قبيلة دوس إلى الإسلام فلم تستجب فعاد إلى رسول الله. ولا عنده مكة مشى وجهل. يا محمد لقد عصتني دوس دعوتها إلى الله وإلى رسوله فتأبت وجئت إليك لأمر خاص. وما هو؟ قال ادعو عليهم. دع عليهم سيد ربي يهلك لله. يا المحبة اللي عنده في هذا الدين محروق محروق. ادعو لهم. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. ارجع واجتهد في دعوتهم من جديد فسيهديهم الله. فهدى الله شكون؟ يا الله شكون؟ قبيلة دوس. وأول واحد اللي اتهدى منه شكون هو؟ شكون هو؟ من المهمين. قولوا لي شكون؟ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي جراب الوحي. أو يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي شكون السبب في الهداية؟ طفيل. شكون اللي معروف في التاريخ نتاعنا في الصحابة؟ أبو هريرة ولا الطفيل؟ أبو هريرة ما كانش جامع اللي ما كيذكرش. ولكن شكون كان السبب في الهداية؟ الطفيل بن عمرو الدوسي. يا الدعاة إلى الدقاء على جر ديال أبو هريرة. أبو هريرة كامل في صحيفة الطفيل. جهاد أبي هريرة وعلم أبي هريرة ودعوة أبي هريرة كلها في صحيفة هذا الرجل الذي اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي. شحال من واحد الوش اللي جاي يدوي بالجنون من أزد أسلم وأسلم قومه. وعمرو بن عبسة جاء من يثرب وهذا جاء من اليمن دوس. يبان لي الحال مشى. نزيد لكم واحد. مربج مربج والقبيله نتاعو مربجه. القبيله نتاعو تعمل قطاعين طرق قاطع الطرق. اي قافلة تجارية تفوت من تما يشرمشوها. شكون هي القبيلة؟ غفار. وشكون هو؟ أبو ذر. كان يكره عبادة الأصنام، رمى السجد لشي صنم. شوف لهذا الرجل كده، شو له الحرية الفكرية، شوف لهذا الاستقلال في هذه الشخصية. أنا هذا الناس كي سبحانك يا جليل، شو لهذا الرجال؟ شو أبو ذر لم يسجد لصنم ويكره عبادة الأصنام، وثائر، ثائر على الظلم، ثائر. قال أخوه اخرج الى هذا الذي يسمى محمدا في مكة واتني به بخبر يقين. مشى ملي جا خوه دار له ذاك التقرير ما شبعوش، قال لا انا صفتك تجيب لي شي حاجة صحيحة، مالك عليا بالك. فركب دابته وتوجه الى مكة. كي يدير يتصل بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مكة تغلي، الصحابة يذبحون ويعذبون، الوالى اللي غادي نهضروا عليهم. لا إله إلا الله. فطلب من علي، كي شافوا سيدنا علي، هذا السيد هذا ما يدير هنا، قال له ضيفني، ضيفه الليلة الأولى، الثانية، الثالثة. قال له سيدنا علي ما الذي جاء بك؟ حتى كملوا ثلاث أيام، ما الذي جاء بك؟ قال له أنا جئت لكي ألقى محمدا. قال له هذه عليا أنا، ولكن عليك أن تتبع الخطوات الأمنية التي نتفق عليها. سأخرج وتخلي مراك واحد المسافة وتتبعني، وإذا رأيت خطرا أش ندير؟ إذا رأيت خطرا نحني على نحني كأنني أصلح من حذائي، فتلك علامة وإشارة على أن ثمة خطر يترقبنا، فعليك أن تنصرف حتى نوصلك المحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين وجهي سهل ولا؟ بابا بابا بابا بابا. فخرج به يراعون جميع الاحتياطات الأمنية حتى أوصله إلى النبي في دار الأرقام. فعرض عليه الإسلام، كان سهل، فأسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن أرجع إلى قومك كما قال الأخرين. قال له والله لا أرجع، ثوري يا ودي. ولي لقومك يا والله ما راني موليها. يا ربي لسيد النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ستصنع؟ قال والله لن أغادر مكة ولن أستريح حتى أخرج إليهم في الكعبة وعند أنديتهم، فأصدع بكلمة التوحيد أصفع بها آذانهم. يا ربي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أودي أخلى دار شرك. هو ما قالش النبي أخلى دار شرك، أنا يا ودي شوف شوف شوف راه غادي يضربوك، راه غادي يعذبوك. علاش؟ لماذا لماذا تجازف وتخاطر بصحتك بحياتك؟ قال له اسمع يا رسول الله، يا والله لا أجهرن بهذه الكلمة ولا أصدعن بها، وليكن بعد ذلك ما يكون. فخرج ثم ترقب الوقت الذي يجتمع فيه صناديد قريش عند الكعبة بعد العصر، فخرج عليهم فقال يا معشر قريش. قالوا أبو ذر نص يعرفه وقاشوا. قال من السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد. والناس في حيرة ما الذي وقع، ويصرخ الثانية والثالثة. فلما فاقوا أثاقوا من الصدمة قاموا فصاروا يضربونه. فخرج علي بن العباس عم رسول الله فقال أتدرون هذا الذي تعتدون عليه من يكون؟ إنه زعيم قبيلة غفار التي تحفظ قوافلكم التجارية في الطريق، فإن لم تطلقوا سراحه فورا سينتقم قومه من أموالكم ويقطع عليكم الطريق ويفرض عليكم حصار اقتصادي على مكة بحيث يخنقكم اقتصادي. فأطلقوا صراحة. وقال سيدنا النبي قال له ما زال غادي نولي لله يردي روحه نولي لله. فكان أول من جهر من الصحابة من خارج مكة أول من جهر بالصدع بكلمة التوحيد على أسماع منتدى قريش شكون هو؟ أبو ذر الغفاري. فما أظلت الخضراء ولا حملت الغبراء رجلا تحت أديم السماء أصدق لهجة من أبي ذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما أظلت الخضراء وما حملت الغبراء يعني ما حملت الأرض شخصا ولا أظلت السماء شخصا أصدق لهجة من أبي ذر. علاش هو أصدق الناس لهجة؟ علاش؟ لأنه هو الوحيد اللي الكلمة نتاع الصدق الكلمة نتاع التوحيد هي أصدق كلمة هي كلمة التوحيد. هو أول من جهر بكلمة الصدق فكان أصدق الناس لهجة ولسانا. يا الله. سنعود إن شاء الله إذا كتب البقاء وقدر اللقاء لنتحدث عن فشل مخطط المشركين في تبني سياسة إعلامية مضادة للدعوة خارج مكة بعد أن فشلوا في إزاحة الحماية القانونية التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة داخل مكة. فشلوا في الداخل بإزالة الحماية القانونية وها هم يفشلون الآن في الخارج بصد الناس في الخارج عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بشارات تخلي هذه الأمة تستبشر أن أيامها التي ستأتي ستكون أيام انتشار هذا الدين إن شاء الله. والله كأنني أرى هذا، والله الذي لا إله غيره كأنني أرى هذه الجحافل من الدعاة إلى الله ومن نجاح الدعوة واختراقها الحصون ووصولها إلى أبعد ما يتصور الإنسان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية لا إله إلا الله محمد رسول الله فر هذا الشيء هذا فرس رمضان الحموتي فرها وست رمضان. هذه المرأة يعني تخصها شيء راديو إن شاء الله تعالى هو ديالها إن شاء الله تعالى هو الراديو أعطيه لست رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. هو استرمضان اللي بغى يعاون هذه المرأة تحتاج الراديو الله يجزيه بخير هو اللي راه متكلف. واحد المرأة واحد المرأة واسمو خصها واسمو نسيت أنا عندها بنية غادي تدير عملية جلدية واحد العملية جلدية على شي لحم خارج لها هنايا راه جات هنايا هي مريش عارف اسمه لابسه وهذاك الشيء ولكن ان شاء الله تعالى هالمره تجيب اشنا. هذا الاخ قال لك هذه مساهمه من اجل بناء المسجد كدت له شي نداه جزاك الله خيرا. وكان واحد السيد المختار يعاوداك من النرويج ساهم 150,000 لبناء المسجد تاع التوابين. اسال الله تعالى باش يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين الله يشافيه يا ربي هو والزوجه تاعو ويجمع بينهما في خير. أحد إخواننا في إسبانيا يسأل أن ييسر له إيجاد عمل صالح، اللهم ييسر له يا رب. أنا القضية تاع المسجد ديال التوابين ما غاديش ندير نداء ولا وما نجمعش، إلا جاب له الله اللي يبني هذاك، ما جابلوش ما عندنا ما نديرو. هذا راه يمشي للحلاقي في السوق واسمو يقول الحلقة، هذا الشيء اللي يبقى الحلقة. قال لك أودي نمشي للسوق ونصب روحي شي نهارات مع الناس في الحلقة، ويقرأ ذاك الشخص الفال للناس، يقرأ لهم الفال. أنت غادي تجيك رسالة وأنت يجيك خبر، يا يجيهم خبر ملي يصبح ربي الحال وهي غير خبارات، واش غادي يزيد لك شي حاجة؟ اروحوا للجامع واقرأوا القرآن وغسلوا هذا المخوخ بهذا الثقافة المنحرفة. واش الحلقة هي اللي تبني أمة؟ حلقة تصيب واحد السيف الحلقة يداوي على كل شيء، على أبو زلوم وعلى المرض وعلى البرد وعلى الجنون، ويعطيك باش تولد وباش تدير وحتى باش تولد، كل شيء عنده هو باش تولد وباش تتزوج وباش كذا. علاش المشاكل عندنا كل شيء يحلها مول الحلقة؟ ما تقرا ولا قرآن لا والو، مول الحلقة إن شاء الله راه غادي كل شيء يداوي، وحتى فلسطين غادي يردوها الحلايقية. يا ودي يا سيدي الله يهديكم، زعما راكم تصلوا في الجامع نتاع الكوثر واش نهضروا على الحلايقية؟ سمعت في حد خير التشهد الاخير قل اللهم لك هذا الكلمة. المسائل انا نعيش في اسبانيا، وقع بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، والمرأة سافرت من اسبانيا للمغرب وحدها بدون خبري، وجري بينا من الصول بعد ذلك الشرعي يطلبوا حاجة وشوك. وقع بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، المرأة سافرت من اسبانيا للمغرب وحدها بدون خبر يعني بلا إذن، وجري بيني وبين الصلح تصالحت والحمد لله، ما ولا تصالحت والله يدفق الحليب بيناتكم والله يجمع بيناتكم، وراك سمحت لها والله يجازيك بخير ويرحم والديك. هذا الأخ في اسبانيا يسأل يعني الوالد ديالو لبس عليه وكذا، وعنده 70 عام وعنده زوج بنات صغارات 21 عام وكذا، وخرجهم للزينة والدعارة وكذا. قال لك واسمو ندير مع أبوه، واسمو راه شوهنا وكذا. أولا أبوك هذا ديوث، إلا دفع البنت ديالو لهذا الشيء ديوث، والديوث حرام عليه الجنة، وخا كان كاع ماشي لاباس عليه لا يمكن أن يرتزق ببيع عرضه. هذا اللي ما عنده غير على عرضه ما عنده، ولكن انت واسمو خصك دير، انت اللي واسمو غادي دير، انت عليك ان تنصحه. كتقول لي انا ننصحه هو كيقول لك راك مسخوط، ما السخط اللي راه يسخط عليك ما عنده حتى شي معنى، بغى يسخط يسخط. قال لك سيدي ربي وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما، ما تطيعهمش في هذا الشيء، ثم تنصحه ثم تصاحبه في الدنيا بالمعروف، تبقى تدير فيه الخير وكذا، بغى يسبك بغى يقول كذا كذا، ثم حاولوا انتم ايها الاخوه ان تنتشلوا اختكم من هذا الواقع، ما تخليوهاش لباكم، باكم ولا مجرم، باكم مجرم من الدرجه الكبيره، ديوث يرتزق بابنته، بدل ما يجي لها راجل ويزوجها وتمشي تدير دارها وتكون حجاب له من النار، هو يدفعها للنار لكي يلتحق بها الى النار. باش هادشي ما كنا نسمعه نحن هذا، ولذلك هو يعني يتألم وكذا. انت اللي عليك ان شاء الله هو هذا، وتحاولوا ان شاء الله تعالى ان تنقذوا اختكم ما استطعتم، ومنين ما ديروا المجهود وما يجيبش الله في ذلك الوقت سيكون قد اعذر الى الله تعالى. ولا اله الا الله واسمعوا، نسمعوا، لا حول ولا قوه الا بالله، وصلى الله على حبيبنا محمد.